ربيع النور يجتاح الظلام بأنوار الهدى عاما فعاما، وغيث الرحمة المهداة يهمي من الرحمات كي يروي الأوام، وثغر الكون لم يشهد كهذا سرورا وانشراحا وابتساما، أتى والناس في أحلاك جهل وما عرفوا سوى الفوضى نظاما، وجاء أجل خلق الله قادرا وأشرفهم وأعلاهم مقاما، لكل العالمين أتى بشيرا نذيرا شاهدا يهدي الأنام، بآيات الكتاب أزاح عنهم ضلال الجاهلية والطغام، على المستكبرين أتى وبالا وللمستضعفين غدا حساما، وكم بمكارم الأخلاق أحيا قلوبا ميتة وبرى سقاما، فأنت العروة الوثقى ولسنا نرى للعروة الوثقى انفصاما، وحبل الله أنت وقد أتينا بحبل الله نرجو الاعتصاما، سنحيي يوم مولدك انتماء ولاء واقتداء والتزاما، أتت ذكرى ربيعك من جديد تعلمنا المحبة والوئام، أتت ذكراك تجمعنا وتضوي شتات قلوبنا والانقساما، ربيعك عاد يكشف عن نفاق تفشى بين من صلى وصاما، ومن لبسوا رداء الدين زيفا أماطوا عن نفاقهم اللثاما، لقد هرعوا إلى التطبيع ذلا وباستسلامهم راموا السلاما، فإنا في الغد الآتي سنأتي لنجتث الصهاينة اللئاما، وعهدا نهتدي بخطاك طه وأن نحيا أعزاء كراما، بآلك والكتاب غدا ترانا تبوأنا من المجد السلاما، تبوأنا من المجد السلاما.